مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتنوع الظروف التي تمر على الإنسان، يمر به فرح وحزن، يمر به صحة وسقم، يمر به غنى وفقر، يمر به سفر وإقامة ونوم واستيقاظ ولقاء وفراق. هذه الدنيا لا تدوم على حال أبدا، بينما يكون المرء فيها سعيدا إذ هجم عليه ما يجعله تعيسا حزينا، أو بينما يكون غنيا إذ هجم عليه ما يجعله فقيرا. وكم من إنسان أصابه مثل ذلك فلم يحسن التصرف مع هذا القدر الذي نزل عليه. الله تعالى يحكم ما يشاء ويختار، وهو جل وعلا الذي يختار من يصيبه بالأقدار المؤلمة أو بالأقدار المفرحة. ما هي المصائب التي تنزل على الناس؟ كيف ينبغي علينا أن نتعامل معها؟ ما هو دورنا نحن في التعامل مع المصيبة، سواء نزلت علينا أو نزلت على غيرنا؟ هل هناك أمثلة واقعية سواء من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو من عهد الصحابة الكرام من بعده أو كذلك في واقعنا اليوم تدل على عظم المصائب التي تحتاج الصبر معها على الأقدار؟ سنذكر لكم بعض المواقف بإذن الله تعالى تعيننا على التعامل مع القدر وعلى الصبر على الأقدار التي تنزل بنا. ولا نزال معكم في رحلتنا في برنامجنا مسافرون، فيسعدني أن تكونوا معنا اليوم أيضا. نصبر على الأقدار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عبد العزيز أهلا. شلونك أنا بغتان؟ كيف حالكم؟ طبعا يا شباب، الكلام على الصبر على الأقدار وما يتعلق بها كلام طويل. يعني أنا ما أريد أتكلم مثلا صبر الإنسان على الفقر، ولا صبره على المرض، ولا صبره على فراق الأحبة. يعني أنا لما يسافر مثلا ابني وأنا أحبه يسافر للدراسة مثلا، أو يتزوج أو يوظف في وظيفة ويسكن في مكان بعيد، أحتاج أن أصبر على فراقه. لن أتكلم عن هالأشياء، أنا سأتكلم عن الأقدار التي تنزل فجأة بالإنسان. واحد كذا فرضا، زي شخص قبل كم يوم يتصل بي يقول في يوم زواجي اليوم الذي سأتزوج فيه أصبت بحادث الظهر وشلل نصفي إلى يومي هذا. ويقول هالكلام صار لي من 10 سنوات الآن. هذا بلا شك يا أخي أنه قدر يعني مفاجئ للإنسان. قبل أيام، يمكن قبل 3 أسابيع تقريبا، أحد أقاربنا ابتعث ودرس العسكرية 3 أو 4 سنوات وفي الأردن درسها، وتعب تعبا شديدا مع الدراسة وعسكرية وتغرب عن أهله إلى آخره، ثم تخرج ورجع. فلما توجه الكلية الحربية ليستلم شهادته وثيقة التخرج تعين ملازم، صار لحادث في الطريق ومات. سقط من فوق جسر. فسبحان الله، هذه الأقدار المفاجئة. يعني ليس مثل إنسان أصيب بمرض ثم كت مع هذا المرض شهر شهرين 3 4، وبعدين والله الرجل توفي. يعني تكون مصيبة شديدة على أهله لكنها أهون من المصيبة المفاجئة. لا، نحن سنتكلم عن الأقدار المفاجئة التي تنزل بالإنسان. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أصابه مثل هذه المصائب. وعليه الصلاة والسلام يعني أصيب في أبنائه، أصيب في ولده عبد الله، ولده القاسم، ولده إبراهيم. حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما أرسلت إليه ماريا أمته عليه الصلاة والسلام قالت إن ولدك إبراهيم في الموت. بعدين سبحان الله، موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات في يعني كما قال الله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني مات في اللحظات التي يستملح فيها الأب. الابن عادة من ألطف اللحظات لما يبدأ يتكلم ويسولف وعنده مشاعر ويمشي. أبو 2.5 سنين 3 سنوات إذا تجاوزها يعني يبدأ يكون كبير ويدخل، لكن ليس أبو 2 أو 3 شهور تستمتع به، وأبو 6 أو 7 شهور لأنه لا يتكلم ولا عنده مشاعر، وربما أيضا 1 أو 1.5 سنة. لكن لما يكمل هالسنتين وسنتين ونصف في هذا السن، أرسلت ماريا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، الولد في الموت. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وحمله وينظر إليه فبكى. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله تبكي؟ يعني مستغرب، أنت رسول وتبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن، إنها رحمة، إنها رحمة. يعني ولدي يا أخي، يعني ليس واحد ثاني ولا جهاز أنا حامل بيني، يا أخي ولدي هذا، إنها رحمة، إنها رحمة. وجعل عليه الصلاة والسلام يبكي وولده يعني نفسه تنزع من جسده المبارك. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر، وقال سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. إذا آذاك قومك اصبر، إذا أصبت في مالك اصبر، إذا أصبت في أولادك اصبر. اصبر، ترى في ناس من قومك أصيبوا، هذا نوح عليه السلام أصيب بولده يغرق بين يديه، اصبر. هذا لوط عليه السلام زوجته تذهب تنادي القوم الفساق تقول تعالوا إلى ضيوف لوط افعلوا بهم الفاحشة، اصبر. هذا كان عنده امرأة كذا، اصبر. هذا من قبلك من الأنبياء أصيبوا بأشياء، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ذكر الله تعالى في كتابه أنواعا من قصص الأنبياء، وسبحان الله يا جماعة على كثرة الأنبياء إلا أن الله تعالى اختار نوعيات منهم. يعني مثلا الأنبياء في حديث أبي ذر الذي رواه الإمام أحمد، قال أبو ذر: يا رسول الله كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120,000 كما كبيرا. 120,000 نبي، ركزوا معي، ها، هل 120,000 لم يذكر الله في القرآن إلا أسماء 25 نبي؟ سبحان، من 120,000 اللي ذكرت أسماءهم بس 25 نبي. طيب هل 25 نبي أيضا الذين ذكرت قصصهم فقط 15 نبي؟ 10 أنبياء ذكروا في القرآن بأسمائهم، مثل مثلا اليسع. صح، لما أقول لك اليسع ما تكون عندك قصص مثل قصص موسى أو قصص عيسى مثلا أو شعيب. اليسع من هذا نبي؟ إيش قصته يا ربي؟ ما أخبرنا الله بقصته، بس ذكر اسمه. ذو الكفل، خضر، الخضر، الخضر يمكن ذكر شيء من قصته مع موسى. إيه؟ لكن ذو الكفل ما في ولا شيء ذكر عنه، بس ذو الكفل. طيب إيش قصته يا ربي ذو الكفل؟ ما إلياسين نبي من الأنبياء، ما ذكر الله تعالى قصته، إنما ذكر اسمه فقط. إذن لما يذكر الله قصة نبي بالتفصيل معناه أن الله تعالى يريد أن يوصل إلينا عبرا من خلالها، كما قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يعني يتأثرون ويعتبرون في حياتهم. من أعظم الأنبياء اللي ذكر الله تعالى صبره على المرض هو أيوب عليه السلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له. وفي الآية الأخرى يقول الله: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ثم قال الله: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. هذا صبر أيوب عليه السلام. وقيل إن أيوب مرة قالت له امرأته، لأن أولاده هلكوا بالأمراض وأصيبوا بوباء، يعني مثل أحيانا يصاب الإنسان ب وباء معين يأخذ أولاده واحدا واحدا. صحيح. هذا سبحان الله، واحد شايب اسمه أبو فهد، أنا زرته وموجود مقطع لي أنا وياه في الإنترنت أيضا قبل يمكن شهر ونصف، زرته في بيته، توفى أولاده. إيه، هذا يا جماعة عجيب. يقول: واحد من أولادي قبل 10 سنوات أصيب بحرارة ومرض، ثم اكتشفنا عمره 18 سنة، اكتشفنا أن الولد مصاب بسرطان الدم، لوكيميا. يقول: وجلس الولد قرابة 8-9 أشهر ثم توفي. فلما توفي لم يمضي أيام إلا وأصيبت أخته عمرها 15 سنة. يقول: ولبثت الأخت مصابة قرابة تقريبا 3-4 أشهر وتوفيت. ثم لم يمضي أيام إلا أصيب أخوها. يقول: والله يا شيخ الواحد يموت وأترقب من الذي سيصاب بعده. دور عالمي. يقول: حتى توفي لي إلى الآن 6، ولما زرته أنا في بيته يا جماعة والله أني أرفع الفنجال أشرب قهوة ويقول: يا شيخ والسابع منوم في المستشفى الآن. يا أخي اللي حصل أيوب عليه السلام قريب من هذا، أولاده يموت أعظم من هذا طبعا، أولاده يموتون واحد واحد كلهم بين يديه وباء أصيبوا به، ثم أصيب هو بالوباء ولم يمت، ظل يعني جسمه يسيل دما ويخرج فيه مثل القروح والدمل ويتساقط منه الدم ويسيل، وما عنده إلا امرأته باقية تخدمه، ونفي خارج المدينة. نعم. وأيضا هم قاطعوه قومه خافوا من المرض أن يصيبهم فقاطعوه تركوا لوحده، وبالتالي فقد أولاد وفقد مال، كل أمواله ذهبت، وأمواله ما كانت مثلنا يعني في البنك تخسرها في الأسهم، لا كانت أمواله إبل وبقر ويصيبها مرض وتنتهي. فقد قومه برضه. أيوة، فقومه أيضا أخرجوه من عندهم لأنهم خشوا أن يصابوا بذلك. يقولون فقالت له امرأته يوما، قالت له يا أيوب ألا تدعو الله أن يرفع ما بنا، يعني أنا ما عاد أقدر أتحمل، ألا تدعو الله أن يرفع ما بنا؟ فقال لها كم لبثنا في هذا البلاء؟ قالت لبثنا في هذا البلاء 7 سنين. فقال لها وكم كنا في النعمة؟ شوف يا أخي التعامل مع النفس عند نزول المصيبة، ودائما أنت إذا أصبت بمصيبة انظر إلى ما أبقى الله لك ولا تنظر إلى ما أخذ منك. واحد فرضا عنده 10,000 ريال وضاع منه 1,000، لا تنظر إلى 1,000 فتحزن، انظر إلى 9,000 وفرح. واحد عنده 10 أولاد ومات 2 منهم، انظر للـ8 اللي بقوا، انظر للنعم اللي بقيت عندك. واحد أصيب بحادث وأصيب بشلل نصفي، لا تنظر إلى الجزء الذي فقدته، انظر إلى الجزء الذي بقي. صحيح. يقول لي أخونا عبد الله بانعمة، تعرفونه وجزاه الله خير، له بعض الجهد وله مقاطع في الإنترنت أيضا، يقول كنت أظن أنه لا أحد أعظم مني مصيبة. يقول عبد الله بانعمة أصيب في مسبح، ويعني قفز في المسبح وكان المسبح يظنه عميقا، فإذا ليس عميق الشاهد أنه أصيب بضربة وانقطع تنفس وكذا، فانقطع الأكسجين، الشاهد أنه أصيب بشلل كلي ولا يتحرك فيه إلا الرأس فقط، وإذا أراد يتكلم يتكلم أيضا بصعوبة، صلى الله أن يشفيه ويشفي جميع مرضانا. يقول لي يقول كنت يا شيخ أظن أنه ما في أحد أعظم مني مصيبة، أنا مشلول ولو تقطع رجلي بفأس ما أشعر بشيء لأني مشلول يعني. يقول حتى رأيت شخصا مصابا بمثل نفس الشلل، وإضافة إلى ذلك أبكم وأصم. لا حول لا لا. يقول على الأقل أنا أقدر أقول يما أعطوني ماء، يا أمي، أنا أتصل به بالتليفون يرد علي، يرد بالسماعة طبعا محطوط الجوال وسماعة، فالتلفون مبرمج انه يرد من نفسه مباشرة ما يحتاج تضغط الاخضر، فهو اهلا مرحبا من اقول مثلا اهلا يا شيخ كيف حالك، يتكلم معي، تنتهي المكالمة انا اقفل وخلاص ينقفل التلفون. يقول يا شيخ رأيت واحد اصم ما يتكلم، اصم ما يسمع، وابكم ما يتكلم، هو مصاب بمثل اصابتي. يقول حتى انه يوما جاء فأر وقضم اصابعه، يقول ولم يعلم والدم يسيل، يقول ويشوف الفأر يأكل، يقول هو يبغى يصرخ ما هو قادر، يبغى يتكلم يا ناس تعالوا ما هو قادر. يقول حتى جاءوا أهله بعدين ورأوا هذا وعطوا أبار عشان الطاعون وغيره، فيقول سبحان الله أدركت فعلا أنه يعني أحيانا الواحد يصاب بمصيبة أهون. إيه، فانظر إلى ما أبقى الله لك ولا تنظر إلى ما أخذ منك. أيوب عليه السلام لما قالت له امرأته قالت له يعني ادعو الله أن يكشف ما بنا، خلاص أنا مليت مما أصابنا، قال لها كم لبثنا في هذا المرض في هذا البلاء؟ قالت قد لبثنا 7 سنين. فقال لها وكم كنا في النعمة؟ قالت كنا في النعمة 70 سنة. فقال إني لأستحي من الله أن ينعمني 70 سنة أموال وأولاد وكذا، أن ينعمني 70 سنة، فإذا ابتلاني 7 جزعت. الحين 70 سنة وأنا في نعيم، لما أخذ مني النعيم 7 سنين قلت يا ربي رجع لي نعيمي، إلا سأصبر 70 سنة كما أنعم الله علي 70 سنة. يقولون فمر بعد أيام به مر رجلان، فالتفت أحدهم إلى الآخر ونظروا إلى أيوب، وقال أحدهم إلى الآخر والله ما أصيب بهذا البلاء إلا لذنب أصابه، ذنب عظيم ما نعرفه. فلما رأى أن الناس بدأوا يتهمون في دينه قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. في الآية الأخرى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا ربي أنا ما أقول لك اكشف ضري لكن يا ربي أنت رحيم بي وأنت أرحم الراحمين. قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. يعقوب عليه السلام نفس الشيء، يعقوب كان أحب أبنائه إليه يوسف وهيب عن يوسف وهو يدري أنتم ما أكله الذئب أنتم عملتوا عملة طيب سولت لكم أنفسكم أمرا لكن أنا ماذا أفعل. ثم يبتلى بعد ذلك بولده الثاني أخو يوسف ويقولون يا أبي أخونا ما رجع معنا ليش؟ قال أخذه الملك اللي عندهم في مصر وما ما رجع أهلنا. قال الله تعالى عن عن عن أيوب يقول الله سبحانه وتعالى قال بل سولت عن يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ثم قال وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هم لما رأوه يتذكر يوسف اللي قبل 40 سنة ذهب وين فقدت يوسف وأبوه 9 سنوات 10 سنوات إلى الآن من 40 سنة ما نسيت يوسف. ما قالوا له يا أبي معليش تحمل لا لما قال وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تذكر يوسف تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين حتى تكون شايب منتي أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فشوف صبره بعد ذلك كوفئ بهذا الصبر بأن رفعه الله تعالى ورفع ولده يوسف وصار له شأن وصار له مكانه ونحو ذلك. هاي أحمد سبحان الله. أبو عبد الرحمن لو تلاحظ أغلب الناس يجزع في فترة بسيطة من المشكلة اللي تصيبه ولو تأملوا في القصص هذه ولو تأملوا الآيات القرآنية وبشر الصابرين أنه سبحان الله ما تضيق إلا تفرج وبعد العسر دائما يسر. لكن أغلبهم دائما يتذمر في وقت قصير أنه ليش دائما يصيبني هذا الجزع أو يصيبني هذا الكرب أبغاها تفرج بسرعة. أحسنت. ولو نلاحظ القصص هذه أنه بعد سنين أحيانا تفرج أحسنت. عندهم. وغير ذلك ترى أيضا الناس كثير منهم إذا أصيب بالمصائب مثلا ذهب ماله ولا مرض نزل به أو نزل بأولاده أو عقوق ولده ولا غير ذلك لا ينظر أحيانا إلى من أصيب بأعظم من مصيبته ويبدأ يقول والله الحمد لله على الأقل أنا مشلول يا أخي غيري كذا. لا يبدأ ينظر إلى من فضل عليه فيحزن ويعذب نفسه. طيب أنت بهذا لا تكشف المصيبة عن نفسك أنت تزيد نفسك هم وغم. إنما انظر إلى من هو أعظم منك مصيبة حتى تهون عليك مصيبتك التي أنت فيها. يا شيخ نلاقي أحيانا الواحد يضايق حتى من الهم مو بس مصيبة تلقى واحد طفشان أنا طفشان اليوم ما أدري اسمه الضايق. يعني لو جينا للقرآن نلقى في آية لقد خلقنا الإنسان في كدر أحسن في كبد يعني إنه أصلا في هم وغم وشيء ثاني برضو يعني دائما الدنيا هي جنة الكافر سجن المؤمن وجنة الكافر. صحيح حتى أذكر على هذه سجن المؤمن وجنة الكافر يقولون أن ابن حزم رحمه الله ابن حزم كان يعني في بعض العلماء كانوا يعني وزراء ولا كانوا تجارا وعلماء في نفس الوقت. يعني مثلا الإمام مالك يقولون الإمام مالك كان تاجرا وعالم يقولون وكان يلبس كل يوم نوع من العمايم ونوع من الأحذية ونوع ينعم نفسه يا أخي وهو عالم بس فلوسه يعني ما سرق من الناس صح. فابن حزم رحمه الله كان وزيرا يقولون فخرج مرة في أبهته مع الخدم والحشم والناس حوله فمر بيهودي يكنس الشارع فنظرها اليهودي هذا إلى ابن حزم وقال يا ابن حزم قال نعم قال الآن يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والله يا أخي أنا اللي في سجن وأنت اللي في جنة. أنت الآن على هذا الفرس وتلبس هالحلة اللي تسوى راتبي 20 شهر وتلبس ومعك هالخدم والحشم أنت اللي في جنة يا أخي ليس أنا وتقول أنك أنا في جنة وأنت في سجن. فأجابه ابن حزم قائلا قال أنا بالنسبة إلى ما ينتظرني في الآخرة إن أدخلني الله الجنة من نعيم ويعني الآن ممنوع أتزوج أكثر من 4 في الآخرة مفتوح للمجال. الآن ما أشرب خمر في الآخرة مفتوح للمجال. الآن أنا أخاف من الموت في الآخرة ما في موت. يعني في أشياء في الدنيا ما تجد تحصلها في الآخرة محصورة. يقول أنا بالنسبة لما ينتظرني في الآخرة أعتبر مسجون الحين أقول متى تأتي الآخرة لأتنعم أكثر. وأنت بالنسبة لما ينتظرك من عذاب في الآخرة الآن أنت في جنة. صح. إيه يقولون فأسلم الكافر أسلم اليهودي قال والله ما دام كذا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وخاف. فأنا أعني أن في الصبر على المصائب أولا في التعامل مع أنفسنا لما ينزل بنا المصيبة أول ذلك أن تتخيل كيف لو كانت المصيبة أعظم من ذلك وتقول في نفسك مثل ما قال عروة بن الزبير لما أصابه الآكلة في رجله غرغرينة وقطعوا رجله من عند الركبة، وتخيل كيف لو كانت أعظم. قال اللهم لك الحمد، أعطيتني أربعة أطراف يدين ورجلين وأخذت طرف واحد وأبقيت ثلاثة، لك الحمد أنك ما أخذت ثلاثة وأبقيت واحد. تخيل كيف لو كانت المصيبة أعظم وتقول الحمد لله أنها وقفت على كذا، اللهم لك الحمد. واحد فرضا ولده صار لحادث بالسيارة واحترقت السيارة ومدري إيش، وزعل كيف السيارة تحترق، احنا شريناها بفلوسنا لسه نسدد البنك إلى الآن ما سددنا قيمة السيارة. بعدين قال له واحد احمد ربك ان ولدك طلع من السيارة ولا مات فيها. قال والله الحمد لله نبهتني على شيء، فعلا خففت علي المصيبة. لما تخيلت كيف لو كانت المصيبة أعظم خففت علي المصيبة. وهذا فعله الله تعالى للمؤمنين في معركة أحد. يقول الله تعالى عن أحد، طبعا في أحد معركة أحد جاءت هزيمة المسلمين، ثم أشيع بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فصارت مصيبتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام أنستهم المصيبة الأولى، ننهزم ولا ما ننهزم، رسول الله مات. ثم لما يقول الله تعالى فأثابكم غما بغم، أعطاكم غم أول هزيمة، بعدين أعطاكم غم أكبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين قال لكم لا النبي صلى الله عليه وسلم ترى ما مات، فخفف عليكم المصيبة الأولى. سبحان الله، شفت كيف؟ ها يا أحمد. طيب إحنا واجبنا الآن في الفترة الحالية أحيانا سبحان الله مهما قعدت تسمع الكلام هذا مهما تظل في مصيبتك، تظل في نكتك، تظل في ضيقك، إيش الأشياء المفروض إن إحنا نسويها عشان نبتعد عن هذا؟ أحسنت. وطبعا أول شيء أحمد بالنسبة لمن، كيف نتعامل مع من أصيب بمصيبة؟ يعني نحن مطالبون أن نواسي صاحب المصيبة. ليش شرع عندنا يا أخي في الإسلام شرع العزاء لمن يعني يتوفى له أحد؟ أنت لما تأتي مواساة، صح؟ أنت الآن لما تأتي الواحد تعزيه في ابنه، تعزيه في أبيه، تعزيه في كذا، أنت في الحقيقة إنما تخفف عن مصيبته. أحسن الله عزاءك وجبر الله مصابك، كلنا يا رجال نموت ليس فقط ابنك، هذا أمر قدره الله، أنت في الحقيقة تخفف عليه مصيبته. لماذا شرعت عيادة المريض؟ تخفيف عن مصيبة المرض. لا. واحد مريض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من زار مريضا في الصباح جعل الله له 70,000 ملك يستغفرون له إلى المساء، وإذا زاره في المساء جعل له 70,000 ملك يستغفرون له. ليش؟ حتى نخفف مصيبته التي هو فيها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وتعين ذا الحاجة الملهوف، واحد ملهوف ابني بيموت ولا زوجتي كذا، تعينه أنت لك في ذلك أجر. تخفيف لأن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له، أحب لي من أعتكف في المسجد هذا شهر. كل هذا يا جماعة في التعامل مع المصائب. العجيب في ناس ما يعرف يتعامل مع المصيبة بالمنهج الشرعي. صحيح. يعني الله تعالى يقول إذا أصابته مصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون. لا، في ناس يعني أنا عرض عليه قبل كم يوم مشكلة، وطبعا يعني ذكرت الفتاة أن أباها كان رجلا حسنا وطيبا ولطيفا، تقول وإحنا ما أدري كم، قالت والله كذا بنت وعندنا أخوين، ثم مات الأخوان فجأة في حادث، تقول وأبي من ذلك الحين لا يكاد أن يفيق من المسكر والخمر. لا لا، يبغى ينسى، يبغى ينسى من شدة. شوف ما تعامل مع المصيبة التعامل الشرعي، يبغى ينسى المصيبة ويشرب خمر. ليس هذا التعامل الشرعي مع المصائب، انك تشرب خمر ولا تتعاطى مخدرات او تنتحر. لا، التعامل الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه بلال كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، اصاب هم غم الله اكبر كبر، وكان يقول ارحنا بالصلاه يا بلال خلنا نرتاح. وما اجمل والله يا اخي الواحد اذا اصيب بمصيبه ثم توضا وكبر وسجد وبكى، والله يا جماعة تشعر سبحان الله أن كان عندك يعني جبل وأنك قاعد تفتت هذا الجبل وتسربه إلى الأرض، فعلا يهون عليك. نختم سؤالك عبد العزيز. ها يعني أعتقد ممكن لما يكون الواحد مؤمن من داخل هي تتحكم في الصبر تجاه المصاعب. لما الواحد يكون إيمانه ضعيف راح يكون برضه ما راح يفكر انه كيف راح يصبر على المصيبه. صدقت، هذا ايضا مهم، هو الواحد بمقدار ارتفاع ايمانه فعلا يعني يكون عنده قدره على تحمل مصيبه اذا نزلت به، وهذا ايضا مهم. نسال الله تعالى ان يزيدنا واياكم ايمانا وان يعيذنا واياكم من المصائب. نسال الله يعيذنا من المصائب. الواحد ما يفرح بالمصيبه لكن اذا جاءت يصبر عليها. يعني الله يجزيكم خير يا شباب، انتم ايضا الاحبه، اسال الله ان يعيذنا واياكم جميعا من المصائب ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله تعالى أن يخفف عنا وعنكم وأن يشفي مرضانا ومرضاكم وأن يغني فقيرنا وفقيركم وأن يسد عنا الدين وأن يوفقنا وإياكم لكل خير يا رب العالمين. إلى اللقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الجميع مسافرون مسافرون مسافرون.